بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ هذه الآيات جاءت أيضا في معرض رد الله تبارك وتعالى على افتراء اليهود وردهم لرسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعدم قبولها وإبائهم الدخول في الدين، دين الإسلام الذي يدعوهم الله تبارك وتعالى إليه، وإيمانهم بالرسول الذي جاءت التوراة بالدعوة إلى الإيمان به وبشر به موسى وبشر به عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فقد كان من اعتراضهم أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن ينسخ حكم التوراة، وأن حكم التوراة نازل من الله تبارك وتعالى وهو دينه وشريعته على موسى، وأن النسخ يعني ومعنى البداء يعني أن يكون الله قد بدأ له أمر لم يكن يعلمه قبل ذلك، وقالوا البداء على الله مستحيل، فكيف ينسخ الله تبارك وتعالى حكما بعد إقراره؟ ولا شك أن هذا من التلبيس، فإن النسخ إنما هو في الأحكام العملية وليس في الأخبار، فإن الله تبارك وتعالى لم ينسخ خبرا، بمعنى أنه لم يبدل خبرا من أخباره، فكل الرسل دعوا إلى أمر واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ومن سأل الإيمان لا تتغير ولا تتبدل، وكل قضايا الغيب فهي واحدة عند جميع الرسل أخبر بها الله تبارك وتعالى، والله عالم الغيب جل وعلا. أما الأحكام العملية فإنها تتبدل في الشريعة الواحدة، وكذلك من شريعتنا شريعة، ففي شريعة موسى قد كان هناك كثير من الأمور التي تغيرت وتبدلت، فقد أمر أولا مثلا بأن لا يقاتل، ثم أمر بالقتال بعد ذلك، وقال لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وجاء عيسى عليه السلام حاكما بحكم التوراة، ثم جاء كذلك مغيرا لكثير من الأحكام التي كانت في التوراة، كما قال لهم: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فقد حرم عيسى والسفك، بمعنى يعني السفح، والمقصود هنا يعني القتل، تقتلون يعني أنفسكم فتسفكون دماءكم، دماءكم سمي دم الأخ هو دم النفس، لأن الأخ بمنزلة النفس، يعني إخوانكم الذين تقتلونهم هم بمنزلة أنفسكم، لا تسفكون دماءكم، يقتل بعضكم بعضا يعني، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، يعني لا يحل لليهودي أن يخرج يعني أخاه من داره يقاتله ليجليه ويطرده من مكانه، ولا تخرجون أنفسكم، أنفسكم يعني إخوانكم، ولأن الأخ بمنزلة النفس فجاء التعبير هنا: ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يعني أن الله لما أخذ عليكم هذا العهد أقررتم، والإقرار هو يعني ال أنكم صدقتم هذا وأعلنتم موافقتكم له والتزامكم به، أقررتم وأنتم تشهدون. وأنتم تشهدون يعني حاضرون معنى وصورة، بمعنى أنكم بعقولكم وبجسومكم حاضرون هذا العهد الذي أخذ عليكم، فأمر لم يكن في غيبة عنكم ولم تكونوا غائبين عنه، بل شهدتموه وأخذ عليكم العهد حضورا، حضور عقل وحضور أجسام، وأنتم تشهدون. قال جل وعلا: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، ثم أنتم هؤلاء، انظروا ماذا يعني فعلوا بالعهد، تقتلون أنفسكم، بمعنى أنكم طبعا تقتلون أنفسكم إخوانكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تقاتلون آخرين منكم فتخرجونهم من ديارهم، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون، التظاهر بمعنى التعاون، يعني تتعاونون عليهم بالإثم، الإثم الذنب، والعدوان الاعتداء. ثم قال جل وعلا: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. إن جاءكم إخوانكم هؤلاء أسارى فإنكم تفادوهم، ومعنى تفادوهم يجمعون لهم المال لإخراجهم من الأسر فيدفعون لهم الفدية. قال جل وعلا: وهو محرم عليكم إخراجهم. وفي الأصل أن إخراج يعني الأخ لأخيه منهي عنه، قد نهاكم الله تبارك وتعالى أن تخرج يعني أخاك من داره، وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب مما أخذ الله تبارك وتعالى لكم وتكفرون ببعض؟ هنا الذي كل هذه الأحكام التي أخذت عليهم في مقابل معاملة الأخ لأخي، فقد أخذ عليه الميثاق ألا يقتله، ألا يخرجه من داره، ألا يظاهر عليه عدوا، أن يفديه إذا وجده مأسورا. أربعة أمور من واجب اليهودي على اليهودي، الأخ على أخيه. هذه الأربعة أمور لم ينفذوا فيها إلا أخذوا بواحد فقط وتركوا البقية. قال جل وعلا: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، فيقع منهم القتل، ويقع منهم الإخراج من الديار، ويقع منهم أنهم يظاهرون غير اليهودي على اليهودي. ثم قال جل وعلا: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، والحال أنه محرم عليكم إخراجهم الأول، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وقد وقع هذا لليهود في المدينة كذلك، فإن اليهود في المدينة لما نزل الأوس والخزرج انقسم اليهود معهم إلى قسمين، وكانت تقع بين الأوس والخزرج حروب، فكان بعض من اليهود يوالون الأوس وبعضهم يوالون الخزرج. ثم إذا نشبت الحرب بين الأوس والخزرج قام حلفاء، قام اليهود كل ينصر حليفه، فمن حالف الأوس قام معهم ومن حالف الخزرج قام معهم. ويقع في هذا أن اليهود يقتل بعضهم بعضا يعني في أثناء هذه الحرب القائمة. ثم إذا انتهت الحرب ووضعت أوزارها، عند ذلك يأتي اليهود يجتمعون سرا بعضهم مع بعض، ويجمعون أموال ويفاد الأسرى من كلا الجانبين، الأسير الذي لهم عند الأوس يخرجونه، والأسير الذي لهم عند الخزرج يخرجونه، من باب أنه يعني أن هؤلاء إخوانهم، وأنهم دخلوا الحرب في الأساس إنما نصرة لحلفائهم. فالله تبارك وتعالى أخبرهم هنا أن هذا كفر، فإنهم في الأساس في أساس الأمر قد نهي اليهودي أن يقتل أخاه أو أن يظاهر عليه أو أن يخرجه من داره، ثم الذي تمسكتم به بعد ذلك مما أخذ عليكم هو فداء الأسر. قال جل وعلا: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. جعل الله تبارك وتعالى فعلهم هذا إنه إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، وذلك أنهم قد كانوا يستحلون هذا، يستحلون فعلهم هذا في قتال بعضهم بعض من باب أنهم دخلوا نصرة لحلفائهم، هؤلاء لحلفائهم وهؤلاء لحلفائهم. قال جل وعلا: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذه مجازاة الرب تبارك وتعالى لمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بعض. قال جل وعلا: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، أن يخزى في الحياة الدنيا، وذلك بصنوف من الخزي كتمكين الله تبارك وتعالى عدوه من قهره، ما ينزل الله تبارك وتعالى عليه من العقوبات، فهذه عقوبة معجلة له في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، تكون عقوبته يوم القيامة عقوبة شديدة أشد من عقوبة الكافر الأصلي الذي لم يؤمن أصلا بـ بـ بـ بـ بنبي ولا برسول. يردون إلى أشد العذاب، أشد أنواع العذاب الذي جعله للكفار لهؤلاء، وذلك أن كفرهم فيه كفر وتلبيس. قال جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون. وما الله سبحانه ونفى سبحانه وتعالى أن يكون غافلا عن عمل من أعمالهم هذه التي يظنون أن الله تبارك وتعالى ربما يعني يغفرها، ربما ينساها، ربما لا يفعلها لهم، وهذه مقالتهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. ما الله تبارك وتعالى غافل عما تعملون، وهذه عقوبته، ستكون عقوبته لكم على هذا النحو. أولئك بالإشارة للبعيد احتقارا وتصغيرا لهذا الأمر، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين اشتروا، استبدلوا الحياة الدنيا، أخذوها بالآخرة التي باعوها وتركوها، فلا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة. تخفيفه تفتيره، أن يفتر، أن يروا ساعة من الراحة، يجيهم شيء من الرحمة، شيء من الماء، شيء من الظل. لا، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون في الآخرة، ولا هم ينصرون من الرب تبارك وتعالى، بل إن الله مضطرهم إلى هذا العذاب اضطرارا وضرورة، لا بد أن يعني يصلوه ولن ينصروا من الله تبارك وتعالى. كل هذا إبطال للدعوة التي ادعوها في أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، فبين الله أن الحكم عنده غير هذا تماما، وأن كل من كسر سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذه السيئة هي سيئة الكفر أو الشرك. ثم بين الله تبارك وتعالى أنهم كفروا كفروا فيما نقضوا به عهد الله تبارك وتعالى وميثاقه الذي واثقه، وبين الله تبارك وتعالى هنا صورة من صور نقضهم لهذا العهد وفعلهم بعض ما أمروا به وتركهم بعض الآخر. وأخبر سبحانه وتعالى أن إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم بالبعض الآخر كفر، وهو أشد من الكفر كله، وأن أصحابه مخلدون في النار ومردون في النهاية إلى أشد العذاب. فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اللي هو يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بعض، قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب،